أن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض ونزل من بالسفينة من الحيوانات والأدبيين، عاش الذين آمنوا بنوح مدة ثم انقرضوا، وبقي أولاد نوح، بقي أولاد نوح هم الذين تسلسل منهم الناس، سام ويافث وحام، كما قال الله وجعلنا ذريتهم الباقين. فكل من تناسى كان من سلالة نوح عليه الصلاة والسلام بعد أن انقرض الذين نزلوا من السفينة، بعد مدة انقرض وبقي أولاد نوح، ثم بعد ذلك فكل نبي هو من سلالة نوح، وكل نبي بعد إبراهيم فهو من عليه الصلاة فهو من ولده. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فكل نبي بعد إبراهيم فهو من ذريته، وكل كتاب أنزل الله فهو على نبي من ذريته. ونوح عليه الصلاة والسلام جاء الله تعالى ذريته هم الباقين، وانقرض من عداهم، آدم أبو البشر، والأبو الثاني نوح، وإبراهيم بعد ذلك هو أبو الأنبياء.